بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا شرعنا في ذكر أسباب ضياع العمر، وذكر ابن الجوزي 3 أسباب مجملة، ثم فصل في سببين. احنا في السبب الثاني دلوقتي من الأسباب المفصلة. الأسباب المجملة قال قلة العلم، ضعف اليقين بالجزاء، و الثالثة حد يفكرني، من قلة العلم وضعف اليقين بالجزاء وخسة الهمة. دول 3 أسباب مجملة، والأسباب المفصلة طول الأمل، والسبب الثاني تعجيل الراحة. تعجيل الراحة. ووصلنا إلى هذا الأثر الجميل، قرأناه بالأمس، نعيد اليوم ونكمل إن شاء الله. أن محمد بن المنكدر قال: خلفت زياد بن أبي زياد وهو يخاصم نفسه في المسجد، يقول: اجلسي، بيكلم نفسه وهو قاعد في المسجد، يقول لها: اجلسي، أين تريدين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان؟ ما لك في الطعام إلا هذا الخبز والزيت، وما لك من الثياب إلا هذان الثوبان، وما لك من النساء إلا هذه العجوز، أفتحبين أن تموتي؟ قالت: أنا أصبر على هذا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار. فانظروا مجالسنا اليوم. النبي بيقول عليه الصلاة والسلام اللي يقعدوا مجلس ثم يتفرقوا، وكان المجلس ده ما هوش ذكر لربنا، أو لم يتفرقوا على ذكر الله إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار. حمار ميت أعزكم الله، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. ولذلك كان كفارة المجلس الذكر المعروف اللي كله حفظ بقى. ماشي. الله سبحانه وبحمده نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وكان بعض السلف يزيدون سورة العصر، يعني هم قايمين يمشوا خلاص، فيقرأ أحدهم سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خلاص. وعن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي: لا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة. يا ليه بقى؟ لما يرون من الثواب. ضيعوا عمرهم في مجالس. خلي بالكم، هنا النبي عليه الصلاة والسلام مش بيتكلم على اللي بيقعدوا يعصوا ربنا في مجالسهم، لا، ده بيتكلم على ناس بيضيعوا عمرهم. يجلسون مجلسا لا يذكرون الله ولا يصلون فيه على النبي، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قد لا يأتون المعاصي، يعني مش لازم يكونوا قاعدين بيعصوا ربنا يعني، لكن بيضيعوا عمرهم، قاعدين ساعة ساعتين لا يذكرون الله ولا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. المجالس دي قد تكون مجالس حقيقية، وقد تكون مجالس افتراضية، يعني فيرتشوال مجلس كده. زي ايه؟ واحد قاعد بيسكرول على صفحته على الفيسبوك، ده مجلس. واحدة قاعدة بتشات على الماسنجر ولا على الواتساب، ده مجلس. ناس قاعدين في جروب عمالين يهزروا ويبعتوا كوميكس، ده مجلس افتراضي، مجلس افتراضي. خلاص. بل المجالس الافتراضية دي اخطر من جهة ايه؟ السهولة، وما هيش طلب انتقالات يعني. ولذلك تجد ان المجلس الافتراضي ده ربما دام بالخمس ست عشر ساعات. المجالس الحقيقية بتنتهي في وقت اقل من كده، لو انت قاعد انت واصحابك على الناصيه، قاعدين في بيت، قاعدين في نادي، قاعدين في الشغل، يعني غايه المجلس ده كام ساعه يعني؟ قليل. لما المجالس الافتراضية دي، انت قاعد في اوضة النوم على سريرك، قاعد في الريسبشن، قاعد في مش عارف فين، فاتح الفيسبوك، فاتح الواتساب، فاتح مش عارف ايه، وقاعد بالساعات بتضيع عمرك. تاني ما بتكلمش عن اللي بيعمل حاجة حرام دلوقتي، ما تكلمش عن اللي في المجالس دي بيعصوا ربنا، بتكلم على اللي بيضيعوا عمرهم، مجالس لا يذكر فيها الله ولا يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو ده حال الفساق ولا حال المتدينين دلوقتي؟ ده حال حتى اللي شايفين نفسهم متدينين بقى حالهم كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: طيب هذا المجلس يكون على صاحبه حسرة وإن دخل الجنة. طب إزاي بقى؟ قال: لما يرون من الثواب. تيجي يوم القيامة تقول: ياه، معقولة المجلس ده لو كنت ذكرت فيه ربنا، كنت صليت على النبي، ما كنتش قعدته أصلا وانشغلت بحاجة تانية، كان زماني في الدرجة الفلانية. بس ده مش هتحسه دلوقتي، تحسه امتى؟ يوم القيامة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده، غرست له نخلة في الجنة. أهو ابتدوا بقى حسوا، ولذلك أتى بمثل هذه الآثار ابن الجوزي، وهذا من توفيق الله له. يعني تقول هو إيه دخل الأثر ده دلوقتي في الموضوع؟ يعني هقول لك، ابن الجوزي بيقول لك: شوف أنت بتضيع إيه، مش إحنا بنتكلم في حفظ العمر؟ فكأن إنسانا الآن يقول: طب وفي أي شيء، أو وبأي شيء أحفظ عمري، وفي أي شيء أستثمر الدقيقة والثانية؟ ما هو يا جماعة البداية بتبقى كده صح؟ اللي بيفتح الفيسبوك ده يقول لك: أصل هما هم دقيقتين ونازل. صحيح بتسرح معاه، إنما هو بيقول كده، يقول لك: طب الدقيقتين دول قلت سبحان الله العظيم وبحمده، تقولها كم مرة؟ طب عارف المرة الواحدة بها تغرس لك نخلة في الجنة، يعني لو قلتها 10 مرات تتغرس لك 10 نخلات بإذن الله مثلا. إلى غير ذلك من الذكر بقى. يبقى والذكر خفيف، خفيف الذكر، حركات اللسان، وحركات اللسان أسهل الحركات، حركة اللسان. ولذلك كان اللسان أخطر الجوارح. كل يوم الصبح كده كل جوارحك تناشد اللسان: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، إن اعوججت اعوججنا. ليه؟ حركته سهلة. فالعجب لهذا، يعني هذا المرء يضيع زمانه في غير الغرس، ولو أنه ذاق طعم النخيل لاستكثر من غرس النخل. إن مثل عمل الخير في العمر كمثل رجل، أو إن مثل عمل الخير في العمر كمثل رجل قيل له: كلما زرعت حبة أخرجت لك 1000 1000 كر، فتراه يفتر من سماع هذا الربح، مع سماع هذا الربح. يعني بنقول لك: قول بس الذكر ده تاخد ثواب قد كده، زيه زي ايه؟ واحد بنقول له: لو حطيت درهم يديك 10000 درهم، هيفتر عن انه كل شويه يحط درهم وهو عارف ان هيعود عليه ب10000 درهم؟ ما اعتقدش. وقد قال ابو هريره: ان الله تعالى يكتب للمؤمن بالحسنات الواحده 1000 1000 حسنه. فهذا الذي حث المجتهدين في الغالب، ومنهم من يعمل للحق لا لطلب الاجر. يعني يعني بيقول غالب المجتهدين يعملون للثواب، يعني طلبا للثواب وهربا من العقاب. وده ما فيهوش مشكله يا جماعه، فيهوش مشكلة، وإلا لما ذكر الله عز وجل الثواب والعقاب. بيقول بقى: ومنهم اللي عدى المرحلة دي، بيعمل لله سبحانه وتعالى. يعني هو إذ يعمل ذاهل عن الأجر، مش الأجر اللي بيحركه، لا، الرب هو الذي يحركه، يفتكر ربنا كده فيعمل. فاهمين؟ لكنها درجة أعلى. وقد قيل إن عمر الإنسان يبسط يوم القيامة، يعني يتمد يطمط، يبسط سنين، ثم يبسط شهورا، ثم أسابيع، ثم أيام. فإذا رآها فارغة، ثم أياما بقى، ولا إيه؟ ويبسط سنين، ثم شهورا، ثم أسابيع، ثم أياما. فإذا رآها فارغة من خير تحسر وندم. فكيف إذا كانت مملوءة بشر؟ يعني يا جماعة كل نفس خزانة، خلاص يتفتح الخزنة دي تلاقيها فاضية ودي فاضية، أنت تتحسر. تخيل بقى بتفتح الخزنة تبقى مليانة تعابين وعقارب وأمور ضارة، حسرتك أشد. فهمتوا؟ فمنا من يملأ خزانته بالإيه؟ بالطاعات، ومنا من يملأها بالسيئات، ومنا من يضيع عمره فلا يملأ الخزائن شيئا. وقد قال الحسن: يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يحدث فيها خيرا تقطعت نفسه عليها حسرات. وقد قيل إن الإنسان يتنفس كل يوم وليلة 24,000 نفس. يعني ما اعرفش مين حذر هذا العدد، لكن بيقول يعني كل يوم وليله ليك 24,000 نفس، 12 تدخل و12 تخرج، وكل نفس كخزانه فانظر ماذا تجعل فيها. بغض النظر عن العدد صح ولا غلط، لكن انت كل يوم وليله ليك عدد من الانفاس، يعني ده امر طبيعي. كل نفس خزانه، شوف بقى بتعمر تلك الخزائن بايه. قال الحسن: ان الملائكه تغرس للعبد في الجنه، فربما فتروا، يعني يقعدوا ما يغرسوش حاجة، فيقال لهم يعني انتوا ليه قعدتوا؟ فيقولون: فتر صاحبنا ففترنا. والله احنا بنغرز نخل وبنغرز شجر لفلان الذاكر، فلما قعدوا ساب الذكر وفتح الفيسبوك، قعدوا ساب الذكر ووقف على الناصية، قعدت وسابت الذكر وقعدت تلك مع صاحبتها، احنا كمان فترنا، بطلنا نغرس له حاجة. قال الحسن: أمدوهم رحمكم الله بالنفقة. وليتفكر الإنسان في صائم، ركزوا يا جماعة في المثال ده، مثال جميل ويمكن قلناه قبل كده، وأظن في عملنا فيديو عليه مدته دقيقة أو حاجة. وليتفكر الإنسان في صائم جلس وقت العشاء أو العشاء، ماشي كده وكده، ليفطر مع من كان مفطرا، وكلاهما يشبع حينئذ، وقد ذهب تعب الصوم وراحة الإفطار وتباين الحال في الثواب. فكروا كده، وقت الفطار كان واحد صايم واحد مش صايم، ده فطر وده اتعشى، بعد دقيقتين ثلاثة تعالى كده اسأل الصايم تعب الصيام، يقول لك راح تعب الصيام. طب تعالى اسأل كده المفطر، قول له الراحة والأنتخة، يقول لك يعني عادي برضو، ما يعني انا دلوقتي زي اللي كان صايم في الاخر، في مش في الاخره، في الاخر يعني في اخر اليوم. امال ايه الفرق فين بقى؟ في الاخره ده هيجد ثواب الصوم، وده يجي يلاقي يومه عدى بدون ثواب. فهمتوا دي؟ ولذلك وده الفيديو اللي احنا عملناه، لو ممكن حد بقى يجيب اللينك ويحطه، كنا بنتكلم عن ذكر الافطار. هو الذكر بتاع الافطار بيلح على هذا المعنى اصلا، مش كده؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق، ها، وثبت الأجر إن شاء الله. الظمأ راح والعروق ابتلت، خلاص زيك زي المفطر، أمال إيه الفرق؟ ثبت الأجر إن شاء الله. فهمتوا؟ طيب قال: وكذلك أخوان، مثال تاني بيضربوه، طلب أحدهما العلم من صغاره، العلم يعني العلم الشرعي مش الطب والهندسة والحاجات دي، وآثر الآخر البطالة، ما طلبش علم ولا اهتم بشرع ولا بفقه ولا بعقيدة ولا بتزكية، فاجتمع عند علو السن الاتنين كبروا، فقعد في مكان، فلاح على هذا أثر التعب وقد حصل العلم والتقوى، وليس بيد ذاك من آثار الراحة شيء، بل إن تفكر تحسر، يقول يا ضيعت عمري في إيه، والآن أقدم على الله عز وجل وبغير شيء حصلت، والتاني يكون استثمر وقته وشبابه ومجهوده في تحصيل العلم الشرعي الذي هو أشرف الأمور. فأف لعاقل يستعجل البطالة وينسى ما يجني. ايه اللي مكتفك دلوقتي انك تقفل التطبيقات؟ ايه اللي مكتفك؟ هي البطالة دي. بقيت يا جماعة مش قادرين، مش قادر تقفل الحاجة اللي هتوديك النار، اللي هتوديك في داهية، مش قادر. انت متخيل انت فين؟ متخيل انت فين؟ ايه اللي معطلك دلوقتي انك تاخد قرار انك تقطع صحبتك اللي مودياك في داهية؟ في داهية. ايه اللي معطلك انك تاخدي قرار انك توقفي صحوبية ولا توقفي حاجة حرام بتعمليها؟ خسة الهمة وضعف اليقين بالجزاء وقلة العلم وطول الأمل وتعديل الراحة. وبسنده عن عبد الله بن بسر قال: جاء أعرابيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: أي الأعمال أفضل؟ قال: ألا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. عاوزين نخرج بالكلام ده يا جماعة من هذا الكتاب المبارك. يبقى ما مش عاوز أقول لك وردك في الذكر كذا، مش عاوز أقول كده. خلي في إيديك سبحة، خلي في إيديك السبحة الإلكترونية، عد على صوابعك، اعمل أي حاجة، لكن خلي حاجة دايما بتفكرك بأنك طول ما أنت ماشي بتذكر ربنا سبحانه وتعالى. طب بنسى، أول ما تفتكر اذكر، ما تيأس، خلاص. قال القرشي أو بسنده يعني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه كيف عمل فيه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه. معلش يا جماعة، الحديث ده كلنا حافظينه تقريبا، يعني لو سألت مين مش حافظه لا تكاد تجد إنسان ما عداش عليه الحديث ده قبل كده. لكن عاوزك تقف كده ولو دقيقة تأمل، إنك واقف وبتتسأل عن الحاجات دي يوم القيامة وتتخيل ردك. ما أصل اللي بيسأل مش أي حد. أنت الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويأتيك السؤال: يا فلان ابن فلان، عمرك فيما أفنيته. أنا هسكت، كل واحد يمرر شريط عمره قدام عينيه، لأن اللي هيمر قدام عينيك ده اللي هتقوله قدام ربنا. السؤال مش سهل والجواب مش سهل. يا فلان ابن فلان، جسدك فيما أبليته. يا فلان ابن فلان، علمك كيف عملت فيه. يا فلان ابن فلان، مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فكروا في إجابات الأسئلة دي، والردود هتكون قدام ربنا سبحانه وتعالى. ف يعني فضيحة والله. قال عن المبارك بن سعيد عن منصور بن المعتمر: ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال: عمرك فيها، يعني لا تنس عمرك فيها لأن تعمل فيه لآخرتك. يعني هذا أحد التأويلات في قوله: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني أنت نصيبك من الدنيا دي ولا حاجة، هو عمرك اللي أنت عايشه ده كم سنة، تنساش أن ده نصيبك من الدنيا. ماشي. وبسنده عن سفيان الثوري قال: من لعب بعمره ضيع أيام حرثه، ومن ضيع أيام حرثه ندم أيام حصاده. قال بعضهم: إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. إمتى هتندم؟ لما يجي موسم الحصاد. طول ما هو موسم زرع أنت قاعد إيه، حط رجل على رجل، والزراع شغالين بره في الحقول بتاعته، ما أنتش دريان بحاجة. يجي موسم الحصاد وتجد كل زارع فرحان وسعيد بما زرع، وانت تقلب يديك صفرا، مفيش حاجة تحصدها. لكن امتى؟ لما يجي وقت الحصاد. وقال بعضهم: أعيناي هلا تبكيان على عمري، تناثر عمري من يدي ولا أدري. إذا كنت قد جاوزت 60 حجة ولم أتأهب للممات فما عذري. إذا كنت قد جاوزت 20 حج ثلاثين حجة، أربعين حجة، ولم أتأهب للممات، فما عذري؟ وبعد هذا الكلام، وبعد هذا فالكلام مع الشباب، فإن زمان العمل والمجاهدة في ترك الهوى والبطالة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الشباب شعبة من الجنون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلما يخطب إلا قال: إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاض كان جنونا. وقال أبو موسى: جنون الشباب جنون. وقال سمورة ابن جندب: اتقوا سن الشباب، إنما الشباب جنون. طبعا قوة وعنفوان وشهوة وغفلة برضه. وقال مالك بن دينار: إنما الخير في الشباب. ولذلك لو وجهت هذه القوة توجيها صحيحا لرأيتم عجبا، وإلا خبروني من الذي غير التاريخ؟ إنهم الشباب. العواجيز خبرة وكل حاجة، لكن الشباب بقوته واندفاعه أحيانا، وده شيء ربما كان مطلوبا في التغيير، تجدون الشباب هم من يغيرون التاريخ. ولذلك اعتمد النبي كأنه عليه الصلاة والسلام عارف القضية دي، واعتمد على الشباب يقودون الجيوش ويعلمون الناس وكذا وكذا. اعتمد على الشباب، ما قالهمش خليكم انتوا على جنب احنا الناس الكبيرة، ما قالش كده النبي عليه الصلاة والسلام. فيا شباب اغتنموا عمركم، في فترة هتندموا بعد كده عليها لو ضيعتوها. وقد روينا أن الله عز وجل يقول: أيها الشاب، أيها الشاب التارك شهوته من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي. الله أكبر. واعلم أن من طالع سير السلف عاش قلبه الميت بالهوى، عاش قلبه الميت بالهوى، يعني هو ميت بالهوى، يحيا مرة أخرى بمطالعة سير السلف. ولذلك مش عارف أنا قلت لكم قبل كده الكلام ده ولا لأ، واحد من الأمور اللي بيها تزكي نفسك إدمان مطالعة سير السلف، مش بس المطالعة، إدمان المطالعة خلاص. وده بيدخل تحت واحد من أربع أعمدة للتزكية أصلا، مش وقته دلوقتي، لكن مطالعة سير السلف مهمة جدا، وكان أكتر من تلت الكتاب آثار عن السلف، إزاي بيحفظوا أعمارهم، الكتاب اللي معانا ده. ومن تفكر في العواقب فقد استعمل غاية الدواء. اقعد تفكر اللي هتجنيه، يعني النهاردة أنا بضيع 5 6 ساعات على الفيسبوك وبقية التطبيقات اللي بنقول عليها. 6 ساعات يعني قد إيه من اليوم؟ تقريبا ربع اليوم صح؟ 6 في 4 ب 24 مش كده؟ ربع يومك. فتقول لنفسك كده ربع اليوم بحسبة بسيطة، يعني لو أنا استمريت على كده، ده لو 6 ساعات، وانا ازعم ان في ناس هنا بتضيع اكتر من ده، وبقول هنا يعني ناس من المتدينه اللي بتحضر دروس فجر، يعني ده واحد قام ولا واحده قامت صلت فجر وفضلت مستنيه علشان تسمع الدرس، وبنضيع اكتر يا سيدي ماشيها 6 ساعات، يعني ربع يومك. يعني بحسبه بسيطه تقول لنفسك: يا نفس لو استمرتي على كده يعني ربع عمرك ضاع. ولو كل يوم ضيعنا ربع اليوم يبقى ربع العمر هيضيع صح؟ ربع عمرك ضاع يا نفس. وخلي بالك يا نفس، ده لو بنتكلم في انه ضاع من غير فائدة صحيح، لكن من غير تحصيل آثام، فما بالك أيتها النفس وأنت تكتسبين في ذلك الوقت الإثم الكبير. واتكلمنا في ده قبل كده وخلصنا منه، إن أنت مش مجرد بضيع عمرك، ده أنت عمال تشوف نساء وعمال تسمع في موسيقى وعمال تتفرج على فساق إلى آخره. طيب يا نفس ادي ربع عمرك ضايع، وربع تاني ضايع في نوم، لو بتنام 6 ساعات واحسبك تنام اكثر من ذلك يبقى كمان ربع ضايع، وربع تالت ضايع في الشغل او في الدراسة 6 ساعات واحسبك يعني تنفق اكثر من ذلك ايضا في الشغل او في الدراسة، وقد ايه من الربع اللي باقي ضايع في الاكل والشرب والتهريج؟ فين عمرك؟ فين عمرك؟ فكر في العواقب، لو استمرت حالك على كده انت مستني في الاخره ايه؟ مستني ايه في الاخره؟ عجيب والله يا جماعه، امرنا عجيب. مستنيين ايه؟ يعني مستني يجي يوم القيامه كده نلاقي ايه؟ هتلاقي ايه؟ ولا يعني ما هو ادي الحسبه اهي، الحسبه قدام عينينا اهي. ده احنا بنتنزل ونقول انه ضايع في غير فائده، صحيح، لكن بغير تحصيل اثام، وقلنا ان ده مش حاصل اصلا. يا عم مشيها كده. فمستني يجي الاخره بعمر بالمنظر ده، متهلهل ربع نوم، وانا بقول لك لو بتنام 8 ساعات يبقى تلت نوم يا سيدي، مشيها ربع وربعه شغل، وانا بقول لك هو فين الشغل اللي 6 ساعات ده؟ ان شاء الله فين ده موجود في الدنيا؟ ما فيش حد بيشتغل 6 ساعات. اقل واجب 8 ساعات وساعه رايح وساعه جاي، ده اقل حاجه، اقل حاجه. لا هنمشيها ربعه، خلاص ادي ربعه شغل وربعه قاعد على الفيسبوك وغيره من التطبيقات. وشوف بقى يعني نكايه واذلالا لك، والله ده نوع من الذل، ان تحديث الفيسبوك يخليك لا تعرف تشيل الاب من على التليفون ولا تعمله دي اكتيفيشن. بعضهم قال لي كده، انا ما مش عارف المعلومه دي صح ولا لا، يعني في تحديث اخير انك حتى الدي اكتيفيشن ما تعرفش تعمله للفيسبوك. يعني مارك بيحط صباعه في عينيك كده، هفضل زلك. فدي كمان ربع من عمرك رايح، الربع الباقي عندك اكل وعندك شرب وعندك مشاكل هتقعد تحلها وعندك مش عارف فين عمرك بقى. تلاقي نفسك بعد اخر اليوم ايه عامل ايه في ال 24 ساعه. بنتكلم الناس المتدينه دلوقتي، ما بكلمش الناس الفساق المتدينين. يقول انا والله بصلي الحمد لله، ودي حاجه كبيره، ها، لا استهين بالصلاه، ده شيء كبير جدا. صليت السنن، خلصت اوردن القران، اجمل بهذا، ده شيء طيب وجميل. لكن في الاخر فين بقيت يومك؟ فين بقيت يومك؟ فلازم وقفه يا جماعه، احنا بنختم الكتاب خلاص، احنا مش جايين نقعد مع بعض هنا بنحكي قصص وحواديت، احنا بنختم الكتاب عشان حضرتك تخرج تشتغل، تاخد قرار استراتيجي مصيري الان يغير حياتك، يغير حياتك. ماشي. قال: ومن تفكر في العواقب فقد استعمل غاية الدواء. يعني ابن الجوزي بيقول لك دي اخر حاجة بقى عندي ليك، هو ده الدواء، انك تقعد تفكر انك لو قضيت يومك بالمنظر ده. وعشان كده احنا ابتدينا بالكلام ده، اخرتك شكلها ايه بقى؟ هي دي العواقب. ماشي. واقرب الاشياء الى السلامه مفارقه من ضل وغوى. ابعد عن صحبه السوء. اقرب الاشياء الى السلامه مفارقه من ضل وغوى. صحبة السوء دي قلناها 100 مرة. الصحبة اللي لما تقعد معاها ما بتفكركش بربنا. حتى لا يعني كذا مرة استخدم المصطلح ده، وليس تقليلا ولا إهانة للحية ولا للنقاب، لكن دايما بقول الكلام ده لأن دي حاجات احنا بنشوفها، حتى لو دقنه واصلة لسرته وحتى لو نقابها مش مبين عينيها. لكن بقعد معاها ولا بقعد معاها على طول كلامهم في الدنيا، في التهريج، في بقعد وأقوم، قلبي خربان. ابعد عن دول، دور على الناس اللي ربنا ذكرهم في القرآن، اللي هم مين؟ قال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين، ها، ما قالش مع الـ يعني مش عاوز ادخل بقى في حاجات تانية، بس انا برضو بكرر، انا ده ما هواش لا استهانة بامر اللحية ولا استهانة بامر النقاب ولا بالزي الشرعي ابدا ابدا، خلاص. انما اللي عاوز اقوله انت لا لحيته هتنفعك ولا نقابها هينفعك. امال ايه اللي هينفعه منك؟ ما يصل اليك منه من خير، صح؟ ده اللي ربنا قاله في القران. قال ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هم دول. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. يعني بتقعد معاه ساعة واثنين وثلاثة، بيتكلم في ايه؟ او هي بتتكلم في ايه؟ بيتكلم في الموبايلات، بيتكلم في التجارة والفلوس، بيتكلم في العربيات، بيتكلم في ماتشات الكورة، بتتكلم في الأزياء والموضة، بتتكلم في الأكسسوارز والكريمات، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لو ما كانش ده يا جماعة هو إغفال القلب عن الذكر، يبقى شكله إيه؟ بالله عليكم، لو الحاجات اللي احنا بنقولها دي مش هي دي إغفال القلب عن، يبقى فين إغفال القلب عن الذكر بقى؟ قال: وأقرب الأشياء إلى السلامة مفارقة من ضل وغوى. وبسنده عن محمد بن إسحاق قال: قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح بالدنيا من يقوده عمره إلى أجله، وتقوده حياته إلى موته؟ وأنا بتعجب، دعكم الآن من الكلام في حلال وحرام خالص، أتعجب من عاقل يفرح يوم عيد ميلاده أو كما يسمون هذا ويعمل حفلة. أتعجب من عاقل، أنا ما بتكلمش في واحد متدين، والله ما بتكلم في تدين خالص دلوقتي، بتكلم في واحد عاقل يقعد يفكر كده: أنا قربت من الموت سنة، السنة اللي فاتت دي عملت فيها إيه؟ أنت فرحان بإيه؟ يعني أنا آسف، يعني أنا ما بستغرب يمشي الألفاظ دي، لكن هو اللفظ اللي يمشي هنا كتكنيلة. أنت فرحان بإيه؟ لمم الناس على إيه؟ لمم الناس على إيه؟ فرحان بإيه ولا فرحانة بإيه؟ وتزعل وتقلب الدنيا لو ما تعملكش عيد ميلاد ليه؟ عملت إيه السنة اللي فاتت أنت فرحان عليه؟ أنت قربت من الموت سنة، قربت من البعث سنة، قربت من أهوال القبر سنة، قربت من الوقوف بين يدي الله سنة، قربت من انقطاع عملك سنة، فرحان بإيه أنت؟ ولا عاوز تعمل عيد ميلاد ليه أنت؟ ولا قال ذكر بسنده عن خليد العصري قال: كلنا قد أيقن الموت وما نرى له مستعد. لو قلت لواحد أنت هتموت، يعني ممكن ما تموتش، يعني مثلا يقول لك: مستحيل، أقسم بالله هموت، متيقن يعني، وما نرى له مستعدا. طب هي بتعمل إيه بقى للموت؟ ولا حاجة. وكلنا قد أيقن بالجنة، يعني متأكد إن في جنة، يقول لك: آه طبعا، وما نرى لها عاملة. وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفة، فعلى ما تفرحون وما عسيتم تنتظرون. مستنين ايه؟ مستنين يا جماعه ايه؟ مستنين مثلا ايه؟ تكتشف ان انت مش هتموت، يعني احوالنا دي احوال ناس مخلده في الدنيا. يعني انت مثلا ايه؟ ممكن ينادي منادي من السماء: ايه امجد مش هيموت، خلاص يا جماعه امجد ده معمر في الدنيا، مش هيحصل. امجد وفلان وعلانه كلنا هنموت، فانت مستني ايه؟ ولا مستني بقى ملك الموت ينزل؟ بادلوا بالاعمال سبعا في الاخر ايه؟ او هرما مفندة او موتا مجهزة. مستني ايه؟ مستني الموت يعني ينزل عليك وخلاص، او الدجال فشر غائب ينتظر، او الساعة والساعة ادهى وامر. لا حول ولا قوة الا بالله. فعلى ما تفرحون وما عسيتم تنتظرون. والموت هو أول وارد عليكم من الله بخير أو بشر، فيا إخوتا سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. وكان الحسن يقول: التنور تسجر، التنور تسجر، يعني الفرن عمال بيولع كل يوم، الفرن النار، التنور تسجر، والسكين تحد، والكبش يعلف. مين الكبش؟ لا مؤاخذة، حضرتك وحضرتي، مش دي هي دي الأحوال. هو طبعا بيديكم مثل للدنيا، في الدنيا الكبش فرحان عمال ياكل، الخروف بره ودينا داخلين في عيد الأضحى فرحان عمال ياكل، ولا يدري أن السكين تحد، وأن التنور تسجر، وأنه بقى عما قليل مذبوح. فهو ده إحنا، التنور تسجر، والسكين تحد، والكبش يعلف. وقال: عجبا لقوم أمروا بالزاد، ونودي فيهم بالرحيل، وحبس أولهم على آخرهم وهم قعود يلعبون. وبسنده عن سليمان الضبع قال: سمعت أبا عمران الجوني يقول: لا يغرنكم من الله ربكم عز وجل طول النسيئة، إنه مأجلكم، فإن أخذه أليم شديد، حتى متى تبقى وجوه أولياء الله تحت أطباق الثرى، وإنما هم محبوسون بقية آجالكم حتى يبعثهم الله عز وجل إلى جنته وثوابه. وعن سفيان بن عيينة قال: كان رجل من السلف يلقى الأخ من إخوانه فيقول: يا هذا، إن استطعت ألا تسيء إلى من تحب فافعل. فقال له رجل: هل يسيء الإنسان إلى من يحب؟ في حد يزعل اللي بيحبه؟ قال: نعم، نفسك أعز الأنفس عليك، فإن عصيت الله فقد أسأت إليها. وكان سمعت خويل ابن محمد سمعت خويل ابن محمد ابن محمد وكان عابدا يقول: كأن خويلا قد وقف، بيكلم عن نفسه، كأن خويلا قد وقف للحساب، فقيل له: يا خويل، قد عمرناك 60 سنة فما صنعت فيها؟ فجمع نوم 60 سنة مع قائلة النهار، يعني نوم بالليل مع نوم النهار، وإذا قطعة من عمري نوم، وجمعت ساعات أكلي، فإذا قطعة من عمري قد ذهبت في الأكل، ثم جمعت ساعات وضوئي، فإذا قطعة من عمري قد ذهبت فيها. لعل الوضوء هنا مش الوضوء الشرعي لأنه يثاب عليه، فلعله يقصد الاغتسال، لأن الوضوء يأتي بهذا المعنى الذي لا ثواب فيه، والله أعلم. ثم نظرت في صلاتي، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا صلاة منقوصة وصوم منخرق، فما هو إلا عفو الله أو الهلكة. أثر جميل. كان في فيديو كنت بتكلم فيه عن مسألة الحساب ده، حساب اليوم ده، برضه لو حد يجيب اللينك بتاعه ويحطه يبقى جزا الله خيرا. أظن اسمه احسبها صح أو حاجة زي كده. لكن هذا الأثر جميل، وما وقفت يعني مش فاكره إن أنا قريته قبل كده، لكن هو نفس المعنى. ممكن برضه حد يحطه لنا، الأثر ده مكتوب. قال أبو بكر بن عبيد: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة ابن عبيد الله، قال: كان ثوبة بن الصمة بالرقة، وكان مكان اسمه الرقة، وكان محاسبا لنفسه، فحسب فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتي، ألقى المليك 21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم 10,000 ذنب؟ يعني لو كل يوم بعمل ذنب واحد هقابل ربنا ب21,000 ذنب، يا الله، كيف وفي كل يوم 10,000 ذنب؟ ثم خر مغشيا عليه، فإذا هو ميت، فسمعوا قائلا يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. قد أشرنا في هذا الكتاب إلى ما يكفي فيما قصدنا له، وسير المجتهدين كثيرة، وإنما ذكرنا نبذة من أمهات السير والمعاني، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ويستحب لمن نظر في كتابنا هذا أن يضيف إليه كتاب العزلة، يعني له، فإنه أصل في مبادرة العمر، وكتاب الإخلاص فهو أصل الأصول. نسأل الله عز وجل توفيقا يحرسنا من الزلل، ويحثنا على الجد والإخلاص في العمل، والله الموفق. وأنا أزيدكم في خطبة بتكلم فيها عن اليقظة والغفلة، وخطبة بتكلم فيها عن مش فاكر كان اسمها إيه، عن العمر أو حاجة زي كده، برضو يعني أظن فيهما نفع لمن انتفع.